دون القاهرة. الفن في الدنيا مش بس أغنية أو لوحة أو مسرح أو قطعة موسيقية. تعشينا بحمد الله. قوموا اسمعوا الفوازير. قوموا. ومين اللي فاز؟ الضيفة اللي جات عندنا الليلة. قوموا. الفن أصله حياة، إبداع وحرية. بانوراما الفن. إعداد وتقديم نزل الدسوقي. إخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة من بانوراما الفن. وزي ما تعودنا دايما كل أسبوع في بانوراما الفن بنلف ونطوف ونتعرف على ألوان مختلفة من الفنون. مستمعينا الأعزاء، والبداية النهاردة مع أعز الناس، الفرقة الموسيقية اللي قدمت حفل مميز على مسرح معهد الموسيقى العربية من خلال باقة من الأغنيات لمجموعة أصوات رائعة بقيادة عازف القانون القدير ماجد سرور. من ضمن الأصوات كانت سارة جمال اللي كان لميكروفون بانوراما الفن لقاء معها قبل الحفل بدقائق. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن وبنلف ونطوف وبنتعرف على ألوان مختلفة وجديدة من الفنون. النهاردة احنا داخل لمعهد موسيقى العربية وحفل مميز لأعز الناس. أعز الناس بقيادة الجميل ماجد سرور ومجموعة شبابية جميلة وأصوات رائعة. هنتعرف حالا على واحدة منهم. أعرف عليك سارة جمال. أنا لسه بدأ مشواري قريب الحقيقة، وبقالي مش مدة طويلة قوي، 4 سنين تقريبا ما شاء الله. بس دي تاني حفلة ليا مع فرقة عزة. ليا الشرف طبعا يكون بقيادة دكتور ماجد سرور والإدارة المحترمة الجميلة بتاعت فرقتنا. اهلا بيك يا ساره. والبرنامج الحقيقه احنا بنقول، يعني عايزه اقول للساده المستمعين، ان احنا بنسجل معاكي قبل دقائق من ظهوركم على المسرح، والبرنامج حافل ب يعني مجموعه كبيره قوي من الاعمال واغاني صعبه جدا. انت هتقدمي ايه من خلال الحفله النهارده؟ النهارده بصراحه هغني اغنيه انا شخصيا بحبها قوي وقريبه لقلبي قوي، غنوه ايه هو ده للسيده نجاه. اغنيه صعبه جدا. هو الحقيقه اللي كلفني بيها دكتور ماجد ودكتور سامح، يعني هم اختاروها لي وانا يعني اتاخرت. اتعلمتي ايه من خلال بروفات من خلال ماجد سرور، نقول الاستاذ وعازف القانون الرائع اللي ما فيش زيه؟ يعني استاذنا دكتورنا اللي كلنا بنعتز بوجودنا معاه وبنتشرف طبعا ان احنا موجودين معاه، يعني اضافه لينا كلنا بجد يعني. نسمع حاجه كده، نقول دقيقه من ايه هو ده قبل ما تطلعي على المسرح يا ساره. ايه هو ده؟ ايش معنى ده؟ ارتحت له وفتحت له ولما ندى. ايه هو ده؟ ايش معنى ده؟ سهرت له وحرت له وأوام أوام كده. الله، كل التوفيق يا سارة، وفي حفل النهاردة من خلال أعز الناس وكل الحفلات اللي جاية إن شاء الله بالتوفيق. شكرا جزيلا ونورتينا من خلال بانوراما الفن. شكرا يا سارة. معاكم بنقدم بانوراما الفن، ولسه مع حفل أعز الناس على مسرح معهد الموسيقى العربية اللي شارك فيه الفنان وائل الفشني بهذا الارتجال في مدح رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن وبنلف ونطوف ونسمع ألوان مختلفة من الفنون. بمركز الجزيرة للفنون تم افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان فن الحلية تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وقطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قنوش، اللي أعلن أنه نظرا لأهمية هذا الفن خصص قطاع الفنون التشكيلية مهرجانا لإبداعاته وتصاميمه، وذلك من أجل دعوة مصممي الحلية لحوار رشيق وأيضا جمالي وملفت بصرياً بيجمعهم تحت سقف واحد ويوفر للجمهور فرصة فريدة للاطلاع على أحدث التصميمات في هذا المجال. أعزائي المستمعين، والهنا نكون وصلنا لنهاية بانوراما الفن الليلة، والغاية ما نتقابل علشان نلف ونطوف ونتعرف ونستمتع بألوان مختلفة من الفنون. ليكم من مخرجة بانوراما الفن ومني أطيب أمنيات الحب والسعادة. نلتقي الأسبوع القادم في نفس الموعد مع بانوراما الفن، مع تحيات نزل الدسوقي والمخرجة نسرين مطفي.